الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الطلبات والأسئلة التي طلبها الله سبحانه، طلبها سيدنا موسى من الله سبحانه وتعالى حينما قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقفت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عند آخر ما طلبه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما قال: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. وبينت لكم لماذا كانت الحاجة للوزير، ولماذا اختار أن يكون من أهله واختار هارون، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون هارون شريكا له في النبوة ومقويا له على نشر الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم بين علة أخرى، وهذا ما ينبغي أن نفهمه جيدا. المرء كما يحتاج إلى من يستشيره فينصحه بالخير وينهاه عن الشر، كذلك هو يحتاج إلى من يعينه على ذكر الله. ومن هنا دائما نقول عليك بالجليس الصالح. لماذا؟ لأن الجليس الصالح يعينك على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأما الجليس السوء فإنه يبعدك عن الله ولا يأمرك إلا بشر، أعاذنا الله من جلساء السوء. من هنا بين سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كما أراد أن يكون هارون عونا له في الدعوة، أراد أن يكون هارون عونا له أيضا على ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى إذا لم يبقى أو لم يسارع أحد من بني إسرائيل للدخول في دين الله، فلا أقل من أن يكون معه مسبح آخر، وليكن أخوه إيه؟ أخوه هارون. وهذا أمر متوقع من قوم أجلاف وهم بنو إسرائيل. وهنا لما قال قالت كي نسبحك إيه؟ كثيرا، وكأنه يبين أنت أحيانا تطلب من يعينك على معصية الله، يقول يا سلام يا رب وعدني بفلان، يا رب يجي، أو الواحد لا حد يسليه هو رايح السينما، يا سلام يا رب فلان يجي، أو الواحد لا واحد يلعبه مش عارف إيه يلعبوه القمار والحاجات اللي بيلعبوها دي وهكذا. فأنت أحيانا تطلب الرفيق من الله ليكون عونا لك على الشر. سيدنا موسى يبين أنه ما طلب رفيقا وشريكا إلا ليكون عونا له على الإيه؟ على الخير. كي، هذه هي كي التي هي للتعليم. طب عايزين تعملوا إيه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أنا قلت لكم يعني لابد أن نعرف أولا الفرق بين التسبيح والذكر، ولماذا قدم التسبيح على الذكر. ليه قال كي نسبح ولا بالتسبيح كثيرة ونذكرك إيه كثيرة؟ أهل العلم لما حللوا هذين اللفظين قالوا التسبيح هو التنزيه. هو ايه؟ التنزيه. والذكر هو الثناء. اقول تاني، التسبيح هو ايه؟ التنزيه. والذكر هو الثناء، ولذلك التسبيح يكون نفيا، تنفي عن الله كل نقص، والذكر يكون إثباتا لله الكمال، فتثبت لله كل كمال. واضحة؟ يبقى إيه الفرق بين الاثنين؟ يبقى التسبيح تنزيه ويبقى نفي، والذكر إيه؟ ثناء ويبقى هو إثبات. حلو؟ طيب، إذا كان التسبيح هو التنزيه هو النفي، وإذا كان الذكر هو الإثبات وهو الكمال، والله سبحانه وتعالى لابد وأن يعني يكون له الأمران، ينفى عنه كل نقص ويثبت له كل كمال. فينفى عنه كل نقص، ينفى عنه الشريك، وينفى عنه الند، وينفى عنه الأعضاء، ينفى عنه المماثلة، وينفى عنه العمى، وينفى عنه الصمم، كل بقى نقص لابد أن ينفع عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنتوا في علم الصفات اللي بيدرس فيكم توحيد أو اللي بيقرأ فيكم علم التوحيد، يقول لك إن في صفات بيسموها كده صفات نفي وصفات إثبات. تمام؟ صفات النفي تنفي عن الله النقائص، وصفات إثبات تثبت لله الإيه؟ الكمال سبحانه وتعالى. تمام؟ وعشان كده لما تقرأ زي ما قلت لك علم التوحيد، لابد إن أنت تفهم هذه التقسيمة، تعرف ايه هي صفات النقص النفي وصفات الايه وصفات الاثبات لله سبحانه وتعالى. فلابد ان يثبت لله كما قلت لكم الامران، ينفى عنه النقص ويثبت له الايه ويثبت له الكمال. انت قد تنفي عن انسان النقص فتقول يعني فلان ليس باعمى فنفيت عنه العمى، ولكنك قد تثبت له ما يتفق مع شخصه ان هو صحيح بيبصر، ولكن ابصار مؤقت محدود. تمام؟ يبقى انت نفيت عنه لكن برضو اثبت له ما يتفق مع ذاته، فما يتفق مع ذات الله هو ايه؟ الكمال. اذا انا انفي عنه النقص واثبت له الايه واثبت له الكمال. فقالوا طيب اذا كان في كي نسبحك كثيرة ونذكرك كثيرة، ليه قدم بقى النفي عن على الايه الاثبات؟ قال ده الشيء الطبيعي، ده الشيء الطبيعي. في قاعده او يعني عباره ظريفه كده احفظوها، دايما يقولوا التخليه قبل التحليه. تمام؟ التخليه قبل الايه التحليه. انت لما بتبقى عايز تبني عماره وتطلع ادوارها بتعمل ايه؟ طلع الاول، تشيل اللي مش عارف الايه التراب، وتشيل مش عارف من ايه، وتشيل مش عارف ايه، فتخلي اولا عشان يبقى بناء ايه بناء صحيح، بناء صحيح. وده حتى مع نفسك، دايما مع نفسك قبل ما تحط في نفسك الصفات الحلوه لازم تطلع من عندك الايه الصفات الوحشه، مش كده؟ يبقى قبل ما تحط تشيل. فده الشيء الطبيعي ان دائما النفي بيكون سابق للايه للاثبات. ولذلك لقمان وهو ينصح ولده، شوف عمل معي، قال يا بني لا تشرك بالله. يبقى طلع من عندك الشرك، يبقى انفي انكت الاول. تمام؟ لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وبعد كده يرجع يقول له بقى يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. يبقى طلع الاول يبقى في نفي للشرك، وبعد كده حط بقى في نفسك وابدأ كمل في نفسك بقى، صلي وأمر واعمل واعمل واعمل واعمل واعمل. يبقى قدم النفس على ليه؟ على الإثبات. يا بني لا تشرك، أدي نفس. وبعدين يا بني أقم الصلاة، بدأ إيه؟ إثبات. وده أي إنسان عاقل، أي إنسان عاقل قبل ما تحلي نفسك بالصفات الطيبة لابد وأن تخليها من الصفات الإيه؟ المذمومة القبيحة لابد. فقالوا ان ده كان شيء او كان ترتيب طبيعي، ان كي نسبحك يبقى لابد ان يقدم الايه النفي كثيرا ونذكرك ايه كثيرة. وشوف التعبير بإيه؟ بكثيرة بكثيرة. ده على عكس ما احنا عليه. احنا الوقت اللي بنستقطعه لله سبحانه وتعالى من عندنا يا الله يا كريم بنحسبه بالدقيقة والثانية. وكثير من الناس يقول لك يا عم خليها ساعة لقلبك وساعة لربك. فين يا ابني والذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ وبعدين ماشي ساعة لقلبك وساعة لربك ماشي، ها انت بتطبق القانون ده زي ما قلنا من قبل؟ ها تعال احسبها كده، ولا هتلاقي بتدي لله ساعة واحدة في اليوم. يعني انت لو بتنام 8 ساعات يبقى انت صاحي 16 ساعة ما بتديش فيهم ساعة لله. ويمكن لو جيت علشان تدي لله ربع ساعة ديك هتصلي تبقى كأنك قاعد على جمرة من النار، والويل كل الويل لإمامك لو أطال تكفر ما فيش وقت عندك لله. انت فاضي انت فاضي نقعد قدام الكرة بالساعات، قدام المسرحية بالساعات، قدام الفيلم بالساعات، نقعد نغتاب وننم بالساعات ماشي ماشي. لكن شوف التعبير كي مسبحك ايه كثيرة. فهو هو مسبح مسبح بس عايز دائما اللي يبقى مشاركه عشان يبقى التسبيح ايه اكتر. خلاص كي نسبحك كثيرة ونذكرك ايه كثيرة. طيب انا قلت لكم من قبل ان الانسان حينما يطلب قد يجاب وقد يرد. حتى في حياتنا العادية لو بتقدم طلب لأي واحد قد يجيب وقد ايه وقد يرد. ومن أجل هذا الإنسان الذكي الذي يستخدم أسلوبا يضمن به الإجابة وعدم الرد. فلما نيجي في حياتنا العامة افترض ان انت ليك طلب عند المدير بتاعك، خلاص هل انت بتروح داخل تقول له خد امضى على ده؟ ها هيروح مضيلك كده خلاص خد امضى على ده. فكما قلت لكم ان احنا في حياتنا العادية لما بيكون لنا مطلب بيبقى لينا مدخل حتى لا يرفض هذا المطلب. فكما قلت ندخل على المدير وليك طلب عنده فبتخش السلام عليكم وازي حضرتك وعامل ايه والله ده انت نورت المكان بسم الله ما شاء الله وحضرتك الناس كلها بتتكلم عن كرمك وفضلك والله وانت اعلى من حضرتك عارف ظروف كل الموظفين وظروفي فانت عارف ان انا مثلا عندي ظرف كذا فعايز اجازه يومين. قعدت تقول له كرمك واخلاقك وانت عارف وانت في النهايه خالص هتلاقيه بيعمل ايه؟ ها يروح موافق لك خلاص. غالبا غالبا غالبا طبعا انت قد تفعل انت قد تكون صاحب حق، يعني انت فعلا محق فيما تقول، انت صاحب ظرف حقيقي ومحق فيما تقول، واحيانا بتكون او هو بيكون حلنجية تمام. انت مدام داخل على الله بقلب صادق بقلب صادق تمام، وده اللي قاله قتادة ان الله كما قلت لكم يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. ما تذكرش ان انت هتحتال عليه لا. فانت لو داخل بقلب صادق وطلبت من الله علشان يكون دعاك اكثر للقبول، الله سبحانه وتعالى يحب عبده الذكي اللحوح مش كده وخلاص يا رب مش عارف ايه، لا لابد ان انت تتعلم زي ما قالوا يبقى عندك فن وادب في الدعاء، الادب والفن في الدعاء سبحان الله. وده بيكون اقرب ليه للقبول للقبول. فهنا سيدنا موسى كان له مطالب كلها اسئلة يوم مطالب مطالب. فعلشان يكون فيه استجابة يبقى زي ما قلت لابد ان يكون فيه ذكاء وفن في الدعاء يحبه الله ويعرفه ويعلمه يحب الله يعلمه. وضربت لكم انا حتى المثال ده زمان واحنا بنفصل سورة مريم، قلت لكم ان سيدنا زكريا ما راحش طالع الولد يا رب، قال رب اني وهن العظم مني المقدمة واشتعل الرأس شيبا كأنه يقول له انا الضعيف الذي يبرأ من حوله وقوته لا حولك وقوتك، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وانت ما عودتنيش قبل كده وانا في صبايا وبشدلي انك تردلي دعوة هتردلي دعوة انا كده ها واهل العظم مني ولا اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. بعدين عندي ما يدعوني الى الدعوة دي واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عقر. فيش بعد كل ده يجي بقى الطلب فهب لي من لدنك ولي. وعشان كده قالوا انت يتسبق دعائك بما يدعو إلى القبول يتعقب بما يدعو إلى القبول. تمام؟ ولذلك قلت لكم إن كان خير دعوة، خير دعوة سئل الله بها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هي دعوة ما دعا بها عبد مسلم إلا واستجاب الله له، دعوة يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقلت لما تيجي تحللها الدعاء طلب، طب هات لي الطلب هنا، فين الطلب؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فين الطلب؟ فين الطلب؟ في طلب؟ طب يعتبر الدعوة ازاي؟ اعتبر الدعوة ازاي؟ واخد بالك؟ فاعتبر الدعوة ازاي؟ فأحد حليل الحكاية دي النبي جعلها في رأس الدعاء، في رأس الدعاء ما تدعو بها إلا واستجيب لك. فأي موطن، في أي موطن الدعوة ازاي؟ فقال الدعاء طلب بالشفية بتاع طلب، قال لهم هو ده طلب الذكي بقى، طلب اللي ايه؟ الذكي. هفترض ان انا عايز منك 100 جنيه، لو دخلت عليك وقلت لك اديني 100 جنيه، ممكن تقول لي اه وممكن تقول لي لا. لكن لو رحت داخل عليك قلت لك يا سلام انت راجل كريم عظيم والحمد لله عندك الكتير وعمرك ما بتسيب حد محتاج، انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا اثني عليك، ما مش اكتر من كده، لسه بصحب. تمام؟ وعمرك ما بتسيب حد، فانا اثنيت عليك. بعد ما اثنيت عليك اجي بقى اروح نتكلم عن حالي، والواحد والله انا بقالي كام يوم ظروفي صعبة، انا احتمال اخش السجن علشان 100 جنيه وبتاع، مش عارف ايه اللي هيحصل. سلام انت لسه قاعد تقول له الكريم ولا خد 100 جنيه من غير ما تقول له حاجه. وعشان كده قالوا من قمه الذكاء انك لما تحب تطلب، واخد بالك، بس تثني على الرجل بما هو اهله ثم تتكلم عن ايه؟ عن حالك. بس هو لو كريم حق مش ممكن هيعديها، مش ممكن هيعديها، مش تبقى عارف. تمام؟ فلما يجي بقى سيدنا يونس يقول له لا إله إلا أنت، أنت الإله الواحد، يبقى كأني ماليش حد غيرك أطلب منه، في إله تاني عشان أقول له اديني؟ يبقى كأنه بيقول له كده بالظبط، لا إله إلا أنت، يبقى لا أحد غيرك يطلب منه. وبعدين سبحانك، فأثبت له كما قلت نفع عنه النقص وأثبت له الكمال، فعايز يقول له يبقى مش مفيش غيرك اطلب منه وانت الوحيد الكامل القادر. خلاص؟ وانا عبد مذنب ذليل ضعيف اني كنت من الظالمين. ما طلبش. يوم ربك علم هو عايز ايه وحاله ايه فيمن عليه كده على طول. هو ده اللي قعدوا، لما قعدوا يفتشوا كده فلاقوا فعلا ان الانبياء كان عندهم فن الدعاء، فن. بيشوف سيدنا ابراهيم بيتكلم، بيشوف قال ايه، وادي سيدنا يونس قال ايه، واخد بالك؟ فلازم يكون عندك الفن ده. وده اللي فعله سيدنا موسى، انه راح خاتم كل الطلبات بتاعته دي بعباره انك كنت بنا بصيرا. انك كنت بنا بصيرا، يعني عايز ببساطة يقول له انا بطلب وحالي لا يخفى عليك، انت تعلم اذا كنت انا استحق انك تجيبني او لا تجيبني. بس فطلب وفوض، وفوض مع مين بقى؟ مع الكريم. فيخزله سبحان الله، انك كنت بنا بصيرة، عايز يقول له سبحان الله، يعني لكم راعيتني فيما مضى قبل ما يبقى نبي، فهل تخذلني بعد ان اصبحت نبيا؟ هي الكلمتين دول بيقولوا كده، بس تقعد تحللهم كده، هم الكلمتين دول بيقولوا كده. وعشان كده كان الرد السريع والمباشر، قال ايه؟ قد اوتيت سؤلك يا موسى، خلصت. فانك كنت بصيرة، دي اللي انت بتقولها يا عالم بحالي، انت عارف ليه سؤال، او انت عالم ليه سؤال، مش عايز اقول عارف، استغفر الله، انت عالم ليه سؤال، بس بس فخلاص سبحان الله العظيم. عايز اقول مش عايزين نقول مبررات انت اعلم انا بسال الكلام ده ليه بس. فمدام اعلم يبقى تعلم صدقي وانت الكريم يبقى اكيد هتحقق لي مطلبي خلاص. ولذلك كما قلت لك جت انك كنت بنا بصيره دي كانها استشفاع للاجابه الطلب خلاص. كل اللي فات ده انا بستشفع بانك كنت بنا بصيره دي عشان تجاوب طلب بس. ولذلك الرد السريع قال قد اوتيت ايه سؤلك يعني سؤالك لان هو كل اللي فات ده اسئله بيسال الله سبحانه وتعالى قد اوتيت ايه سؤلك يا موسى. يوم زي ما هو قال انك كنت بنا بصيره يوم ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمنا كان مقصد موسى بانك كنت بنا بصيره دي ايه ايه الكلام بقى جاي. فقال له قد اوتيت سؤلك ولا هقول لك انا جاوبتك لسؤالك ليه اجبت سؤالك ده ليه. تعالى بقى ذكر زي ما قالوا ثمن امور دول ثمن من الله بهم من قبل على موسى. فعايز يقول له انا كنت ليك بصير فعلا من قبل ومنيت عليك يعني كتير واهمهم ثمن حاجات هنقولهم ثمن من قبل فمش ممكن هرد لك ده خالص لا شيء انا كنت ليك بصير زي ما انت قلت تمام. فيقول له بقى ولقد مننا واحنا قلنا دايما لما بقى المتحدث واحد فياتي الكلام بصيغه الجمع يبقى الجمع الايه للتعظيم يبقى ولقد ايه مننا يبقى الجمع هنا ايه للتعظيم. فبيقول له ولقد مننا ليه اختار الله سبحانه وتعالى تعبير مننا منا الايه المنا ليه اختار ولقد مننا كان يقول مثلا انعمنا احسننا ليه قال ايه مننا ها فنفهم بقى ايه هي المنا ما هي المنا. المنا هي ان تعطي لمن لا يجب عليك له عطاء. مش حاجة تلزمك لتعطي ومش حاجة تجبرك فبتدي الواحد ملوش عندك او عليك اي حق ملوش عليك حق من واحد. ونمر اتنين مفيش لزمك بانك تديله يعني عمل حاجة يستوجب كده انك تديله. فاراد الله ان يقول له هذه النعم التي اعطيناها لك فيما مضى تمام كانت بغير ايه بغير سبب هي فضل كده بغير استحقاق. اليوم انت تطلب ما تستحق. فاذا كنا اعطيناك فيما مضى ما لا تستحق الا نعطيك ما تستحق. ادي شوف المقابلة السريعة بقى لان هنشوف بقى اللي فات كان ايه اللي جاي ده رسول وبدم بقى رسول يبقى لابد ان يمنح ما يؤهبه لنشر الدعوة والرسالة. فخدت في وقت انت لا تستحق بعد بقيت رسول ومستحق مش هنديك لا. ادي واحد اتنين زي ما قلنا ان ادي بقى تعبير المنة ان هي عايز اقول ده فضل محض من الله سبحانه وتعالى وهيبتدي يذكر هذه المنة. طب عايز يقول ايه برضه اراد ربنا سبحانه وتعالى ان يقول ايه قال ربنا سبحانه وتعالى اني قل له زي ما قلت اعطيناك في وقت انت لا تستحق يبقى مش هنديك بعد ما بعدين ما تستحق. ادي واحد اثنين اراد الله سبحانه وتعالى ان يقول له احنا عوضناك الاحسان من قبل مش كل دي من الاحسان من الله تمام. والكريم المحسن لا يمنع احسانه لا يمنع ايه اذا كان احسن اليك في وقت يعني قد لا يكون هذا الوقت مستوجب لهذا الإحسان تمام. وانت الوقت مستوجب واللي عودك الإحسان من كرم المحسن أنه لا يقطع إحسانه لأن لما بيجي المحسن ويقطع إحسانه بيبقى هدم كل اللي فات بعرف كده هي كده. وده نفس اللغة اللي اتكلم بها زي ما قلت لكم سيدنا إبراهيم وهن العظم مني واستعلى الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقي يعني ما اشقيتني بدعوه ما رددت لي دعوه. هذه ترد دلوقتي سبحان الله. ولذلك عشان يقول كده من شيم المحسن مداومة الإحسان، مداومة الإحسان. فربنا عايز يقول له أحسننا ليك من قبل، فما تخافش مش هنقطع عنك الإحسان، تقلقش ما تقلقش. فبدأ يذكر له هذه الملن، يعني منينا عليك من قبل وأحسننا إليك من قبل، ما تخافش مش هنقطع عنك الإحسان يعني، حتى وإن لم تطلبه مش هنقطع عنك. طب إيه الملن من قبل؟ قال ولقد مننا عليك مرة أخرى. مرة دي اسم جنس، يعني مش مرة يعني هي منا واحدة، لا، مرة أخرى حدثت منن إيه؟ منن كثيرة كثيرة، أي عدها ثمانية. ولقد مننا عليك مرة أخرى، أول منا، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، اللي هي المنة اللي حصلت له مباشرة بعد بعد الولادة. فرعون يعني عايز يقول له من أول ما خرجت إلى الوجود ماشي كرمنا ومننا في صاحبك. هنيجي دلوقتي نوقف بعد بيت نبي، عايز يقول له كذلك نحن ظللنا نمن عليك نؤهبك للنبوة، فهل نردك بعد أن أصبحت نبيا؟ خلاص. فإذ أوحينا إلى أمك إيه؟ ما يوحى لي أول منا. وقلت معروف طبعا القصة، فرعون كان يذبح الأبناء ويستحي النساء، ده من باب الإذلال لبني إسرائيل، وكذلك أيضا من باب الخوف على نفسه، لأن قالوا أن جات له نبوءة. ونتكلم في الموضوع ده أنه هيخرج صبي وهيكون هلاكه على يد هذا الصبي، وده وقت وزمان، قال بس كل مولود ذكر يتولد يتقتل. طب كيف نجا وموسى الوحيد اللي نجا من القتل؟ كيف نجا من القتل؟ ده كان بفضل مين؟ بمن اثنين الله سبحانه وتعالى. ازاي؟ قال اذ اوحينا الى امك ما يوحى. حتى بقى اذ اوحينا الى امك مشكلة، مشكلة، عشان تبقى مشكلة المشاكل كمان، مشكلة المشاكل ليه؟ لان قاعد يقولوا الله اوحينا الى امك، بس تبقى ام موسى نبي، ربنا لو حينا يبقى اللي عمله ده عن طريق ايه؟ واحد، تبقى نبي، تبقى نبي. قلنا طبعا هذا كلام لا يصح، لا يصح. ليه؟ انا قلت لكم من قبل ان النبوه مقصوره على الرجال، لانها مهمه لا تصلح الا للرجل، وعشان كده ربنا حصرنا في الرجال، وما ارسلنا من قبلك الا ايه؟ رجالا نوحي اليه، رجالا، يبقى محصورة في الرجال. لأن قلنا من قبل أني لا يستقيم بأي حال من الأحوال أن تكون المرأة نبي، نبي هتبقى نبي صاد عن الدعوة، لأنها هتولد فعندها أجازة واضحة، الدورة جت لها، مش تخش الناس ولا تكلمهم ولا تصلي بيهم ولا تعلمهم ولا ينزل عليها واحد، خلاص جزء لا على طلاق، ما انت خارجه ولا انت داعيه الناس، فتقول له انا بلي مبرر رب، خلاص اقف على الدار، مشاكل مشاكل، تضرب وتسافر وتروح وتيجي، ما تصلح امراه ان تكون نبيا باي حال من الاحوال، باي حال من الاحوال. تمام؟ قال الله طب ما هو اذ اوحينا الى امك ما يوحى. قلنا الله طيب ما القران قال واوحى ربك الى النحل، يبقى النحل انبياء، وربنا سبحانه وتعالى قال وإذ أوحينا إلى الحواريين، يبقى الحواريون أنبياء؟ لا، يبقى تفهم المسألة بقى. قالوا طيب نفهم ما مادة كلمة وحي دي، وأوحى دي معناها إيه؟ قالوا الوحي الإعلام بخفاء، الإعلام إيه؟ بخفاء، هو ده الوحي، الإعلام بخفاء. وقالوا إن الوحي له صور متعددة، ولكن هناك صورة مقصورة على الأنبياء، مقصورة على الايه؟ الأنبياء. وزي ما بقول اني حتى اللي قالوا الصورة دي غير مقصورة على الأنبياء، قالوا ايه؟ قالوا اني يحدث لك شيء منها، ولكن كل صور الوحي لا تكتمل الا في نبي، لا تكتمل الا في ايه؟ في نبي. لكن ما فيش مانع انت يجي لك صورة منه، فيش مانع يجيني صورة منها، من صور الوحي. طب ايه هي صور الوحي؟ قالوا من صور الوحي الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة دي من صور الوحي، بدليل ان سيدنا ابراهيم قال لسيدنا اسماعيل اني ارى في المنام اني اذبحك، ولما يجي سيدنا اسماعيل يبدي رايه او يقول له يا ابا تفعل، يعني ده امر، ده وحي خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وكما تقول ام المؤمنين عائشه ان اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الرؤيا الصادقه، فكان لا يرى رؤيا الا وتحققت مثل فلق الصبح. يبقى الرؤيا وحي تمام، لكن لا تدلل على النبوه، لان عشان يبقى نبي لازم تكتمل له كل صور الوحي اللي احنا نتكلم عنه. لكن لو خد حاجه اسمه خد جزء من النبوه لكن ما خدش النبوه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرؤيا الصالحه هي جزء من 46 جزءا من النبوة. ما تعنيش بقى ان انت نبي، هي جزء ايه من 46 جزءا من النبوة. ازاي هتحسب دي ازاي؟ اللي جعلها جزء من 46 جزء، من 46 جزء. النبي صلى الله عليه وسلم مكث نبيا كم سنة 23 سنة. كل سنة فيها كم؟ 6 أشهر، 2 مش كده؟ فقسمها على 6 أشهر يبقوا 23 بكام؟ 46. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يوحى إليه عن طريق الرؤى المنامية 6 أشهر. فتبقى الرؤى المنامية بالنسبة للنبوة إيه؟ 1/46. فقال إن هي جزء من 46 جزء من النبوة. هي دي الرؤى المنامية، هي دي الرؤى المنامية، فهي جزء من 46 جزء من النبوة، لكن ما بقاش اسمك نبي. عشان لما تشوف رؤية تبقى مثل فلق الصبح ما بقاش اسمك نبي. وكثير مننا من المسلمين والمؤمنين والصحابة كان بيرى الرؤية وتتحقق مثل فلق الصبح خلاص، وممكن تشوف ويحصل ويصبح ويكون تمام. وأظن احنا اتكلمنا في علم الرؤى ده في تفسير سورة يوسف ياما. فمش معنى انك تشوف رؤيه مناميه وتتحقق بس مكلب لا، فممكن يبقى اذا في وحي عن طريق الرؤيه اللي هي المناميه، وده لا يستلزم ان تكون نبيا، وده لا يستلزم ان تكون نبيا. وفي وحي عن طريق الالهام زي ما قالوا هو خاطر ياتيك ويغلب على قلبك فجأة، وانت قاعد تلاقي حاجة جت في دماغك مش في دماغك خالص، تبقى غلبة على قلبك، ده اسمه ايه؟ الهام. فيجي لك خاطر تروح قايل كلام حلو قوي، تروح عامل حاجة ما كانتش على بالك ولا على بال اللي قاعدين تمام، ده اسمه ايه؟ الهام. وده بيحدث برضه لعامة الناس، مش عايز اقول لعامة، يعني قصدي اقول مع كل الناس ممكن يحدث وممكن يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها في حق عمر، قال إن يكو، وحديث في صحيح البخاري، إن يكو في أمتي محدثون ملهمون فإنه عمر. ليه؟ كان روح قايل الحاجة وربنا يلهمه وينطق بيها كده وتكون هي تمام. القرآن بيكتبوه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وبعدين يجي بعد ما يسمع يقول فتبارك الله احسن الخالقين، يقول له اكتبها كذا نزلت، شوف جات له في دماغه كده على طول، يبقى قاعد فجاه يحس انه عايز يقول يا ساريه الجبل ارحيلها، ويسمعها ساريه وهو بيحارب فين؟ في اخر الدنيا خلاص، ويتحصن بالجبل ويتحول الامر الى المسلمين. اهو كتير قوي من انا واحد، والله واحد من الناس احيانا في دروس العلم بيجري على لساني كلام والله لا كان في ذاكرتي ولا انا محضر، بحلف بالله لا كان في ذاكرتي ولا انا محضر خلاص. ده بيجي الانسان الهام من الله، فضل ونعمه ان شاء الله تعالى. لكن ده يعني ان انا مادام ربنا الهمني باشياء بيت نبي يبقى في رؤيه وفي ايه؟ وفي الهام الخاطر اللي جيلك. وفي بقى ملك الوحي، ملك الايه؟ الوحي، ملك الوحي. وملك الوحي برضو لو جاء موت يعني في صورة غير صورته وقال لك كلام يعني في صورة إنسان مثلا وقال لك كلاما برضو لا يعني النبوة، بدليل أنه جاء لمريم فتمثل لها بشرا سويا وقال لها وقالت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي، بقت نبية هلبقاش نبية برضو. من هنا قالوا بقى الصورة الخاصة بالنبي أن يأتيه الملك في صورته، هذه الخاصة بالنبي، لأن في برضو إلقاء في الروع في القلب، إلقاء في الايه في الروع، وده اللي قاله النبي برضو إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. صور، هذه صور من صور الوحي، لكن كما قلت ان علشان تكتمل كلها في شخص، علشان يجي لك ملك الوحي في صورته الحقيقية ويبلغك برسالة، يبقى هو ده بقى ليه، هي دي بقى النبوة، النبوة. ومن هنا لما قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا الى ام موسى، قالوا البعض قال انها رأت في منامها ما تفعله بموسى فقامت ونفذت، صور الله في المنام هتعملي ايه وهيروح فين، خلاص صور الله في المنام كده. فقالوا يبقى وأوحينا بجعلناها ترى في منامها، والبعض الاخر بيقول فأوحينا الى ام موسى ألهمناها زي وأوحى ربك الى النحل، فجالها خاطر كده غلب على قلبها راحت قايمة عملها، تمام. والبعض الاخر بيقول ان جاءها ملك ونفث في روعها زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت قلبها يعني قوي وانها تقوم وتحط ابنها مش عارف فين وترميه في الماي، خلاص خلاص تمام. والبعض الاخر قال ان جاءها ملك في صورة بشر زي ما جيل مين لماري وقال لها فعلي كذا وكذا وكذا وكذا وانا رسول من رب، خلاص. ايا كان الامر وايا كانت الصورة، في النهاية ده يخرجها عن ان تكون ايه، عن ان تكون نبية، لانني اكرر ان النبوة مقام مقصور على الرجال وليس للنساء فيه حظ ولا نصيب، تمام. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا بقى في القرآن ويحدث موسى ان اول من نمن الله بها على سيدنا موسى انه اوحى الى امي، اوحى الى امي تعمل ايه، تعمل ايه. وهنا في طبعا ملحظ خطير جدا، ليه القرآن قال واوحينا الى ام موسى واين كان ابوه، واين كان ابوه، ها خد بالك، واين كان ابوه، فين ابوه، مش كان ابوه اخضر برضه على انه روح يتصرف كده ويجيبه يعمل مش عارف ايه، فاين ابوه. هذه حاجة. الحاجة التانية ان اقذفيه في التابوت، ايه التابوت ده وكانت ايه مواصفاته، ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه ايه في اليم، ايه اليم، فليلقيه اليم بالايه بالساحل، ايه الساحل، طبعا يأخذه عدو لي وعدو له، ده ايه، ها ها خلاص خلاص تمام. هيضاف الى هذا طبعا بقى يمكن المعلومة اللي اتكلم فيها المفسرين ونقلها بعض اهل العلم وسمعتوها، ان بقى لما الام تخاف على ابنها تلقيه في البحر، طب ده يتخاف عليه اكتر، ده شوية مية يطلع طخ يخلط فوق تحت، خلصت حوت تمسح اي حاجة اي حاجة، فازاي يجي لها قلب انها تهني في الماء كده، واخد بالك، وازاي طوح قلبها، قال لمجرد ان انا جيني الهام او اشوف في منامي، طب خليك انت كده في مكان من ام موسى، ها وخايف على ابنك فتنام ويجي لك رؤية في المنام وحطه في حاجة وحطه في الماء، هتعملها هتعملها، طب هي عملتها ازاي، وجالها القوة دي ان هي تروح حملة كده ازاي؟ هي جملة من الاسئلة حوالين هذه الكلمات القرآنية، ولو حبيت تعرفها يبقى هجلنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. فقط قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نعم الا اذا إيه؟ انا ما قلتش كامل 46 جزء، انا قلت الرؤية جزء من 46 جزء، لكن انا ما قلتش ان هو لازم تكتمل لو اكتمل 46 جزء، انا ما قلتش كده. انا قلت الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة وحديث النبي، لكن ما قلتش انا ولا قلت النبوة لا تكتمل الا اذا اكتملت صور الوحي وجاء امر بتبليغ رسالة. ممكن ايه ايه علاقتنا بال 46؟ ال 46 دي حسبها النبي صلى الله عليه وسلم نسبة للست اشهر اللي شاف كان بيرى فيهم الرؤية و 23 سنة. مين اللي قال ان انا ما لا علاقة لي باللي انت بتقول؟ انا مش عارف تفهمت ازاي. اللي انا بقوله انا ان لا يكون نبيا الا اذا اكتملت له صور الوحي، ما قلتش 46، انا بقول الرؤية جزء من 46، انا قلت الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، لكن ما قلتش عشان يبقى نبي لازم يقعد 23 سنة، ما قلتش كده، ما قلتش كده. وفينا انبياء قعدوا اقل من كده، وفي انبياء قعدوا اكثر. ايه العلاقة بين ده حضرتك قلته واللي انا بقوله؟ مفيش علاقة. انا بقول بغرض تاني ان الرؤية محسوبة ازاي؟ هي جزء من 46 جزء من النبوة، حسبها النبي كده، قالها لنا كده، تمام؟ لكن مش معنى كده ان لازم كل نبي يبقى عنده ال 23 سنة دول وال 46 نص سنة. لا انا ما قلتش كده، انا قلت كده الناس قاعدة سمعانا، ما قلتش كده. ماشي، اقم الصلاة.